الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحج الباب في الباب 45، قال: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنان حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال: بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه. طيب، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. يقول الشارح رحمه الله: أي موضع نزوله. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة أي موضع نزوله. ووقع هنا في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله: نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى. قال: قلت: والمحل اللائق بهذه الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره والله أعلم. قل بعض نسخ البخاري فيها في هذا الموضع يعني قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو الإمام البخاري نفسه رحمه الله، يكنى بأبي عبد الله. فالإمام البخاري يقول: نسبت الدور إلى عقيل، هذا له علاقة بالباب الذي قبله. فلذلك الحافظ بن حجر يقول هذا كأنه يعني سهو من النساخ أو كذا، يعني كل موضع هذه الزيادة في التعليق على الباب الذي قبله اللي هو باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ترك لنا عقيل من رباع. فهذا له علاقة بموضوع بيوت مكة. احنا مر بنا في الدرس الماضي هل يجوز بيعها وتأجيرها وتوريثها أم لا يجوز. فالزيادة هذه تتعلق بهذا الموضوع. قال: حين أراد قدوم مكة. قال: بيّن في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من منن، لأن نزول مكة في نزول مكة اللي هو فور القدوم يعني من المدينة لأداء الحج، ونزول مكة مرة ثانية اللي هو بعد بعد أيام منى، بعد أن كان في منى في آخر أيام الحج. قال: إن شاء الله تعالى هو على سبيل التبرك والامتثال للآية الكريمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: منزلنا غدا إن شاء الله، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسي. وورد في سبب نزولها أن اليهود يعني كانوا يعني إما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا لقريش: تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث مسائل، فإن أجابهم فهو نبي وإلا فليس بنبي. يسألونه عن رجل طوف الأرض اللي هو ذو القرنين، ويسألونه عن الروح، ويسألونه عن عن أهل الكهف يعني عن فتية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أجيبكم غدا، يعني ينتظر أن يجيء الوحي ويخبره بجواب هذه المسائل يعني. فأبطأ عليه الوحي، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه الوحي بعد ذلك، وقال الله تعالى له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. وكذلك في الحديث يعني سبحان الله، هذا يفيد يعني أن الإنسان قد يعاتبه الله تعالى أو يعني يؤخر عليه مصلحته إذا سهى عن قوله إن شاء الله. ووقع لنبي الله سليمان عليه السلام، ورد هذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تحمل كل واحدة منهن بفارس يقاتل في سبيل الله. يعني الأنبياء أوتوا يعني قوة زائدة عن بقية البشر في موضوع المعاشرة وكذا يعني ونحوها. فكان نبي الله سليمان عليه السلام قال: لأطوفن يعني الليلة على 100 امرأة، كل واحدة منهن ستحمل إيه بغلام يكون فارسا يقاتل في سبيل الله. يعني فطاف على النساء فلم تحمل واحدة منهن، فلم تحمل إلا واحدة منهن وضعت شطر غلام، يعني غلاما مشوه الخلقة يعني نصف إنسان، لأنه لم يقل إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قال إن شاء الله لحصل له ما أراد. يعني يستفاد من الحديث يعني أنه لو قال إن شاء الله لحصل له ما أراد. في قصة أيضا يأجوج ومأجوج، لما أنهم كل يوم يحفرون السد حتى إذا لم يبق بينهم وبين الخروج إلا مقدار شبل أو ذراع، قالوا: نكمله غدا. فيرجعون من الغد فيجدونه عاد كما كان، فيبدأون الحفر من جديد، حتى إذا أوشكوا على الانتهاء من الحفر قالوا: نكمله غدا، لا يقولون إن شاء الله، فيرجع كما كان. حتى إذا كان قبل يوم القيامة إذا أراد الله خروجه قالوا: نكمله من الغد إن شاء الله، فيأتون من الغد فيجدونه كما تركوه بالأمس، فيحفرون قليلا فينفتح السد ويخرج. فالشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني إيه إذا يعني أراد أن يفعل شيئا من الغد أو في المستقبل يقول: إن شاء الله، قال منزلنا غدا إن شاء الله. هذا يعني من السنة الفعلية أيضا. كيف نوفق هذا مع قول ابن تيمية؟ تحقيقا لا تعليقا. هذا في الشيء اللي يعني اللي هو يعني هو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أخبر بالانتصار على يعني قال: إن المسلمين يعني سينتصرون على التتار في هذه الواقعة، كانت معركة يقال لها شقحب أو كما يقال اسم معركة يعني موضع في وقعت فيه المعركة. فقال يعني: إن منتصرون على التتار غدا، وحلف على ذلك. فقالوا: قل إن شاء الله، قال: أقولها تحقيقا لا تعليقا. يعني فقال هذا من باب يعني إحسان الظن بالله تعالى، ومن باب يعني بنية حث المسلمين على القتال. طيب قال إن قوله إن شاء الله تعالى هو على سبيل التبرك والامتثال للآية. قوله في الطريق الثانية عن أبي سلمة، نلاحظ أنه روى إيه روايتين كلتاهما تمران بالزهري يعني واحدة نعم. ففي الرواية الثانية قال عن أبي سلمة في رواية مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم بسنده: حدثني أبو سلمة حدثنا أبو هريرة. طبعا هذا يفيد إيه؟ لأن الوليد بن مسلم رحمه الله ممن يقع منه التدليس أحيانا، أنه هو إيه يحذف الواسطة بينه وبين شيخه أو يحذف واسطة في الإسناد ويقول عنه، فيأتي بلفظ يوهم الإيه السمع. فالمدلس يحتاج يعني إلى التأكد من تصريحه بالسمع. مرات الإمام البخاري رحمه الله يولد حديثا وفي إسناده مدلس وفيه عنعنة، يعني ليس فيه تصريح بالتحديث، لكن يكون هذا لعلم الإمام البخاري رحمه الله من خلال اطلاعه على الروايات الأخرى أنه صرح بالسماع في روايات أخرى. وهنا يعني رواية الإمام مسلم فيها التصريح بالسماع، قال حدثني أبو سلمة. إن هنا لما تلاقي إيه يعني عن أبي سلمة، ممكن يكون الوليد بن مسلم حذف واسطة وكذا، لكن لما قال حدثني فهذا خطأ. قال حدثنا أبو هريرة، قال يعني بذلك المحصب، قال في رواية المستملي، هذه كلها من روايات صحيح الإمام البخاري، يعني ذلك، قال والأول أصح، بدل يعني ذلك هنا إيه يعني بذلك. قال ويختلج في خاطري أن جميع ما بعد قوله يعني المحصب إلى آخر الحديث من قول الزهري أدرج في الخبر. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول يعني الذي يظهر له أن هذا من كلام الإمام الزهري رحمه الله. من الذي يقول يعني بذلك المحصب؟ التفسير اللي هو يعني وما بعده. قال فقد رواه شعيب كما في هذا الباب، وإبراهيم بن سعد كما سيأتي في السيرة، ويونس كما سيأتي في التوحيد، كلهم عن ابن شهاب مقتصرين على الموصول منه إلى قوله على الكفر، ومن ثم لم يذكر مسلم في روايته شيئا من ذلك. يعني قل إذن إيه عندنا عدة روايات عن الزهري آخرها إيه؟ تنتهي بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وينتهي الحديث عند هذا الموضع. وهكذا رواية مسلم، وحتى الرواية اللي قبلها أيضا في صحيح البخاري نفسه، الرواية الأولى تنتهي عند قوله حيث تقاسموا على الكفر. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي عند هذا الموضع. ما بعده اللي هو يعني بذلك المحصب إلى آخره، يقول هذا الظاهر أنه من كلام الزهري. قال وذلك أن قريشا وكنانة فيه إشعار بأن في كنانة من ليس قرشيا، إذ العطف يقتضي المغايرة، فترجح القول بأن قريشا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم ولد كنانة. نعم لم يعقب النضر غير مالك، ولا مالك غير فهر، فقريش ولد النضر بن كنانة، وأما كنانة فأعقب من غير النضر، فلهذا وقعت المغايرة. يعني توضيح هذا الكلام أن قريشا هم إيه؟ ذرية فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. قريش هي ذرية إيه؟ فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة، في يعني عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو سلسلة نسبه عليه الصلاة والسلام، فيمر النسب إيه؟ بفهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. فكل قريش يعني إيه؟ نسبها يعني ترجع إلى فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. طيب يقول كنانة كان له ذرية من غير النضر، له أولاد آخرون غير النضر، أعقب منهم يعني له منهم عقب وذرية. فكنانة له ذرية من النضر وذرية من إيه؟ من أبناء آخرين غير النضر. فقريش أخص من كنانة، يعني كنانة عندما يقال كنانة فيقصد بهم ذرية كنانة اللي هم من غير ابنه النضر من أبنائه الآخرين، فهؤلاء نسبهم إيه؟ يقال بنو كنانة. أو لكن ذرية كنانة من ابنه النضر فهؤلاء هم قريش. يقول لأن إيه؟ النضر ليس له ذرية إلا مالك، يعني لم يعقب إلا مالكا، يعني الوحيد الذي له عقب من ذرية النضر هو مالك، والوحيد الذي له عقب من ذرية مالك هو فهر. فكل بني فهر بن مالك بن النضر هم يعني يرجعون، يعني ليس للنضر أولاد غير مالك، ولا لمالك يعني أو ليس النضر ذرية من غير مالك، وليس لمالك ذرية من غير فهر. واضح؟ فإذا قريش يعني كأنهم إيه؟ فرع من كنانة، لكن عرفوا بهذا الاسم اللي هم بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، فهذه هي قبيلة قريش. أما أولاد كنانة من أبناء آخرين غير النضر فهؤلاء يقال لهم كنانة. ففيه إشعار، فلذلك يعني عطف إيه؟ قال قريش وكنانة، فأشعر أنهم غيرهم، مع أن كنانة هو جد قريش، بس أصبح الاصطلاح يعني عندما يقال كنانة له من ذرية كنانة من غير إيه النضر. نعم شكرا. فقريش كل القرشيين يجتمعون إلى فهر. أيوة أحسنتم. فقال وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب، كذا وقع عنده بالشك. ووقع عند البيهقي من طريق أخرى عن الوليد وبني المطلب بغير شك، فكأن الوهم منه، فسيأتي على الصواب ويأتي شرحه في أواخر البند. احنا مر بنا من قبل أن إيه؟ أن يعني هاشما والمطلب كان أخوين، هاشم والمطلب كان إيه؟ أخوين، خلاص. وعبد المطلب هو ابن هاشم، يعني المطلب يكون عما لعبد المطلب، صحيح؟ المطلب هو عم عبد المطلب، وكان عبد المطلب اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، هو عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فهو يعني عبد مناف له هاشم وله المطلب، وعبد المطلب هو ابن هاشم، وكان يقال له عبد المطلب، ويقال له أيضا شيبة الحمدي، يقال له شيبة الحمدي، ويقال له عبد المطلب. والعبودية هنا عبودية الخدمة، يعني أنه كان يخدم عمه، كان يخدم عمه، فكان يقال له إيه؟ لقب يعني بعبد المطلب، أو يقال له عبد المطلب لأنه كان يخدم عمه المطلب. فإذا الرواية الأصح اللي هي أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب، لأن بني عبد المطلب هم من بني هاشم، يعني ليسوا شيئا آخر غير بني هاشم، لكن بني المطلب هذا فرع إيه؟ آخر، يعني المطلب له ذرية، وهاشم ابنه اللي هو عبد المطلب هو ابن هاشم. فلما نقول بني هاشم هو عبد المطلب داخل فيهم، يعني بني عبد المطلب هم نفسهم بنو هاشم، ليسوا يعني شيئا آخر غير بني هاشم، لكن بني المطلب هم يعني فرع مستقل، وهم في الأحكام يأخذون عند الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن بني المطلب يأخذون أحكام بني هاشم في الزكاة والفيء ونحو ذلك، لأنهم لما حصروا حصر بنو هاشم وبنو المطلب، فكان بنو هاشم وبنو المطلب في الجاهلية والإسلام شيئا واحدا، يعني في السراء والضراء. الكلام هنا لما عندما حصر بنو هاشم وبنو المطلب حصروا في الشعب الذي يقال له شعب أبي طالب، أو يقال له شعب بني هاشم، وشعب أبي طالب لأنه كان يعني كبير الأسرة في ذلك الوقت، يعني وعميد الأسرة الهاشمية، فيقال له شعب أبي طالب، أو يقال له أيضا شعب بني هاشم. فالمنطقة التي كانوا فيها حصروا فيها، والشعب اللي هو الممر بين الجبلين أو المنطقة المحصورة بالجبال، فحاصرتهم قريش في هذا الموضع، و امتنعوا من البيع لهم والشراء منهم وتزويجهم والزواج منهم، حصروهم حصارا اقتصاديا واجتماعيا لمدة 3 سنوات، حتى أكلوا أوراق الشجر، يعني نفد ما عندهم من الطعام. وكان بعض يعني ذوي المروءة من قريش كانوا يهربون إليهم الطعام خفية، يعني في الليل، اللي هو أبو البختوري ومعه بعض القرشيين، يعني كانوا يهربون الطعام يعني خفية لهم شيئا قليلا من الطعام لا يكفيهم، وذلك عندما طلبوا من أبي طالب قال له إما أن تسلم النبي عليه الصلاة والسلام، قال حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لأبي طالب لبني هاشم عموما، يعني إما تسلموا إلينا النبي عليه الصلاة والسلام، وإما تدخلون في العقوبة معه. فأبى أبو طالب أن يسلم إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وعوقب أبو طالب نفسه، حوصر في الشعب معه وتحمل ذلك. طيب، يقول تحالفت، خلاص، قال ألا يناكحوهم ولا يبايعوا، قال في رواية عند أحمد ألا يناكحوهم ولا يخالطوهم، وفي رواية عند الإسماعيلي وألا يكون بينهم وبينهم شيء وهي أعم، وهذا هو المراد بقوله في الحديث على الكفر، حيث تحالفت إيه قريش وكنانة حيث تقاسموا على الكفر، أقسموا على الكفر، لأن هذا كفر، يعني كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، إزاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا كفر. قال حتى يسلموا، يريدون أن يأخذوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلوه أو يؤذوه عليه الصلاة والسلام. قال حتى يسلموا بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام، وإسلام الشخص يعني التخلية بينه، يعني التخلية بين عدوه وبينه، يعني أسلم فلان فلانا، يعني خلى بينه وبين عدوه، يعني لم ينصر، تخلى عن نصرته، زي في الحديث إيه، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. في مرات يجي الإسلام اللي هو بمعنى الخضوع والانقياد، ومنه يعني دين الإسلام، يعني دين الخضوع والانقياد لله تعالى. وهناك معنى آخر للإسلام وهو المقصود هنا، اللي هو أسلم الشخص، يعني خلى بينه وبين عدوه، يعني لم ينصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يظلمه ولا يخلي بينه وبين الظالم يظلمه وهو قادر على نصره فيتركه، لا يدافع عنه وهو قادر على الدفاع عنه. فهذا هو الإسلام، يعني المنهي عن الإسلام اللي هو بمعنى خذلان الشخص وترك عدوه يظلمه مع القدرة على نصره. فقال حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا المعنى، يعني أن يتركوا لهم النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا يدافعوا عنه ويتركوه تتصرف معه قريش. وقال سلامة عن عقيل وصلاة بن خزيمة في صحيح، ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي، ذكر هنا إيه أن يحيى هو ابن عبد الله بن الضحاك، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع، هذا الموضع الوحيد الذي ذكر فيه هذا الراوي. ويقال إنه لم يسمع من الأوزاعي، ويقال إن الأوزاعي كان زوج أمه، إلى آخر إيه ما ذكره. طيب. الباب الذي بعده، قال باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. في النسخة في البخاري فمن اتبعني فإنه مني، هذه يعني قراءة في الشواذ يعني، لكن هكذا مضبوط عندكم هكذا في النسخة صحيح ولا فمن تبعني؟ في بعض النسخ مضبوطة، على في بعض النسخ البخاري دائما يغير القراءات إلى رواية حفص يعني، لكن بعضها يثبتونها كما ورد في كانوا في بعض القراءات الشاذة، يعني فمن اتبعني فإنه مني، يعني القراءة المتواترة فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية قال الشارع لم يذكر في هذه الترجمة حديثا، قال باب قول الله تعالى وذكر الآية وإذ قال إبراهيم إلى آخر الآية، لم يذكر في هذه الترجمة حديثا، وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسكان إبراهيم لهاجر وابنها في مكان مكة، وسيأتي مبسوطا في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. هناك كتاب من كتب الإمام البخاري اسمه كتاب أحاديث الأنبياء، ففيه قصة إبراهيم وهاجر، عندما ترك إبراهيم زوجه هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع إلى آخره، فكأنه يعني أشار إلى هذا الحديث ولكن لم يذكره في هذا الموضع وذكره في الموضع الآخر. ووقع في شرح ابن بطال ضم هذا الباب إلى الذي بعده، فقال بعد قوله يشكرون وقول الله جعل الله الكعبة البيت الحرام، ثم قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه، فذكر أحاديث الباب الثاني، يعني يقول بعض النسخ فيها دمج البابين في بعض، يعني الباب 46 والباب 47 جعلهما بابا واحدا، فقال باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم إلى آخره، وبعدين قال إيه وقول الله جعل الله الكعبة البيت الحرام، فجعلهما بابا واحدا. الباب الذي بعده باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنه وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنه قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصم ومن شاء أن يتركه فليترك. هذا عن عاشوراء يعني. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله ابن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد رضي الله عنه. طيب هذا الباب باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس إلى قوله عليم. قال كأنه يشير إلى أن المراد بقوله قياما أي قواما وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يعني بها يقوم دين الناس يعني بها يقوم دين الناس وأنه طالما الكعبة موجودة فالدين قائم. ولهذه النكتة النكتة بمعنى الفائدة يعني في اللغة النكتة معناها الفائدة ليس كما في اللهجات العامية يعني النكت اللي هي المزاح والطرائف وكذا لكن في اللغة النكتة بمعنى الفائدة. زي مثلا الحافظ ابن حجر له كتاب في مصطلح الحديث اسمه النكت على مقدمات ابن الصلاة اسمه كتاب النكت بس تفتح كله كتاب فيها في مصطلح الحديث يعني ما فيهوش طرائف ولا شيء. قال ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان. وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. يعني طالما الكعبة قائمة يصلى إليها ويحج إليها فالدين إيه قائم لأن الحج والصلاة أركان الإسلام. طالما الكعبة موجودة ويستقبلها الناس في صلاة المسلمون في صلاة فالدين قائم. وعن عطاء قال قياما للناس لو تركوه عاما لم ينظروا أن يهلكوا. لو تركوا الحج يعني سنة لم ينظروا أن يهلكوا يعني أو أن يهلكوا يعني لم ينظروا يعني لم يمهلوا يعني لنزل بهم الهلاك عاجلا يعني من الله تعالى. لو ترك الناس الحج سنة واحدة لأهلكهم الله تعالى ولم ينظرهم يعني ولم يهلكوا. قال ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في في صيام عاشوراء قبل نزول فرض رمضان، وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد في آخر كتاب الصيام. يعني الحديث باختصار يقول بالنسبة للأول اللي هو هدم السويقتين للكعبة، هذا له باب، الباب الذي بعده سيتكلم فيه عن هذا، يعني ليس الذي بعده مباشرة ولكن بعده بقليل، يعني اللي هو باب 49 اللي هو باب هدم الكعبة، سيجمع فيه الأحاديث الواردة في هدم الكعبة في آخر الزمان. بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها اللي كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، فهذا كان صوم عاشوراء كان واجبا قبل أن يفرض صيام رمضان، فلما فرض صيام رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شاء أن يصومه فليصومه، ومن شاء أن يتركه فليتركه. فنسخ وجوب صوم عاشوراء لكن بقي استحباب صيامه، نسخ وجوب صيامه لكن بقي استحباب صيامه. طيب موضع الشاهد يعني في هذا الحديث، ما علاقة هذا الحديث بالكلام عن الكعبة؟ أن الحديث فيه إيه؟ قال: وكان يوما تستر فيه الكعبة، اللي هو يوم عاشوراء، أن الناس كانوا يعني فرض صيام عاشوراء وكان يوما تستر فيه الكعبة، كان يوم تعليق تجديد الستور على الكعبة، تغيير كسوة الكعبة، يعني يخلعون الكسوة القديمة ويضعون الكسوة الجديدة في يوم عاشوراء. قال: وكان يوما تستر فيه الكعبة، هذا هو المقصود منه، فإنه يفيد أن الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديما بالستور ويقومون بها، وعرف بهذا أهل الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة، وهذا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. الجزيرة العربية كان رغم ما وقع فيها من الشرك والضلال لكن كان فيها بقايا من شريعة إبراهيم عليه السلام، فمن مما بقي لهم من دين إبراهيم عليه السلام تعظيم الكعبة. قال: وعرف بهذا جواب الإسماعيلي في قوله: ليس في الحديث مما ترجم به شيء سوى بيان اسم الكعبة المذكورة في الآية. يعني الإسماعيلي رحمه الله كأنه يستغرب يعني من إيراد حديث عائشة في صوم عاشوراء، يقول: ما علاقة هذا بباب جعل الله الكعبة البيت الحرام؟ فقال: لا، يعني الحديث فيه أن يوم عاشوراء كان يوما تستر فيه الكعبة، وهذا فيه فائدة أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة ويضعون عليها السطور، وهو شيء أقره الإسلام، يعني ليس فقط أنه فعل الجاهلية لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك ولم يغيره، واستمرت كسوة الكعبة كما سيأتي في الباب الذي بعده، باب كسوة الكعبة، سنجد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنه اعتنوا بذلك وكانوا يحافظون على كسوة الكعبة. قال: ويستفاد من الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة، وهو يوم عاشوراء. وكذا ذكر الواقدي بإسناده عن أبي جعفر الباقر أن الأمر استمر على ذلك في زمانه. أبو جعفر اللي هو محمد الباقر ابنه جعفر، اللي هو يقال له جعفر الصادق، ابنه جعفر يقال له جعفر الصادق، ومحمد الباقر يقال له أبو جعفر، والد جعفر الصادق، فمحمد الباقر اللي هو أبو جعفر، وأبوه اللي هو علي زين العابدين اللي هو علي بن الحسين، وأبوه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فذكر الواقدي بإسناده عن أبي جعفر، عن أبي جعفر الباقر أن الأمر استمر على ذلك في زمانهم، وقد تغير ذلك بعد فصارت تكسى في يوم النحر، وصاروا يعمدون إليه في ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه، ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم، فإذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة. الحافظ ابن حجر هنا يقول: لغاية زمن أبي جعفر اللي هو محمد الباقر يعني إلى هذا الزمان، يعني في القرن الثاني الهجري، يعني كانت الكعبة تكسى يوم عاشوراء كما كان الأمر يعني في قبل ذلك. ثم بعد ذلك غيروا يوم الكسوة وجعلوه يوم النحر، يوم عيد الأضحى. وقال إنهم كانوا إيه في شهر ذي القعدة، يعني إما يرفعون نصف الكسوة إلى أعلى أو يقطعون نصف الكسوة بحيث يصير البيت إيه كأنه محرم، يعني وقت إحرام الحجيج يكون البيت كأنه محرم هو أيضا، يعني يرفعون كسوته. فإذا جاء يوم النحر يكسونه الكسوة الجديدة. قال تنبيه: قال الإسماعيلي، جمع البخاري بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المد، وليس في رواية عقيل ذكر الستر ثم ساقه بدونه. قال: وهو كما قال. وعادة البخاري التجوز في مثلها. الإمام البخاري رحمه الله يعني من طريقته أنه يعني كان مذهب الإمام البخاري رحمه الله جواز رواية الحديث بالمعنى، جواز رواية الحديث بالمعنى، وجواز اختصار الحديث، وجواز تقطيع الحديث الواحد على الأبواب. فكان هذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله، وكان يعتمد على الحفظ يعني في تدوين الحديث. كان يقول يعني كنت أسمع الحديث بالعراقي فلا أكتبه إلا بالشام، وأسمع الحديث بالشام فلا أكتبه إلا بكذا. يعني الإمام البخاري مر على مصر وعلى الشام وعلى العراق وبلاد فارس والحجاز وغيره، فكان يسمع الحديث في بلد ويكتبه في بلد آخر من حفظه، يعني لا يدون شيئا ولكن يحفظ، يسمع الحديث من شيوخه فيحفظها ويكتبها بعدها بمدة طويلة. وكان يكتب إيه بالمعنى، يعني لا يتقيد بالألفاظ التي سمعها وإنما يذكره بالمعنى. وقد يكون الحديث طويلا فيه جمل، يعني كل جملة تتعلق بباب فيقطع الحديث على الأبواب، أو يكون طويلا فيختصره، يقتصر على جزء منه ويترك الباقي. فهذه طريقة. فهنا يعني يقول الشيء الذي فعله أنه يعني ذكر إسنادين، تلاحظون هنا ذكر إسنادين اللي هو الحديث 1592 حسب الترقيم اللي عندنا. قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن عقيل، ماشي، عن ابن شهاب. دي الرواية الأولى، ابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهري. وبعدين راح ساق إسنادا ثانيا، قال: وحدثني محمد بن مقاتل إلى قوله إيه، قال: أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري. هذان تلميذان للزهري اللي هما عقيل وابن أبي حفصة، صحيح؟ فهو الإسماعيلي يقول كل واحد منهم روايته كانت مختلفة عن الآخر، لكن البخاري دمج الروايتين معا. يعني فالموضوع اللي هو وكان يوما تستر فيه الكعبة، فقال وكان لفظ وكان يوما تستر فيه الكعبة هذا لم يرد في رواية عقيل، وإنما جاء فقط في رواية إيه ابن أبي حفص. بس الإمام البخاري جاب يعني الإسنادين وذكر الزيادة اللي هي جت بأحد الإسنادين وليس في الآخر، يعني كأن أصل الحديث مشترك بينهما، لكن كل رواية انفردت ببعض الزيادات فيدمج هذا في هذا ويسوق كله مساقا واحدا. فيقول: عادة البخاري التجوز في مثلها. الإمام مسلم رحمه الله مذهبه على خلاف طريقة الإمام البخاري، كان يعني يسمع الحديث من شيوخه يكتبها خلفهم في نفس اللحظة، يدون الأحاديث خلف الشيوخ ويعتمد على التدوين يعني والكتابة، يعني الحديث في كتابه حسب ما سمعها من الشيوخ. وكان لا يجيز رواية الحديث بالمعنى، ولا يجيز اختصار الحديث، ولا يجيز تقطيعه على الأبواب، ولا وإذا اختلفت الروايات يعني ولو في لفظ يسير، حتى لو في واو ولا فاء ولا كذا، يعني ينسب كل رواية إلى صاحبها. يعني مثلا له الشيخان حدثاه بالحديث، بس مثلا واحد قال إيه، قال وكان يوما، والثاني قال له فكان يوما، بس فلان قال وكان يوما والثاني قال فكان يوما، وينسب كل لفظة إلى صاحبها ويدقق يعني في هذا تدقيقا شديدا رحمه الله تعالى. لذلك العلماء يقولون يعني الحديث إذا كان في الصحيحين فلفظ مسلم هو الأقرب للفظ النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ البخاري، يعني إذا تريد التقليد يعني اللفظ الأدق والأقرب للفظ النبي عليه الصلاة والسلام هو لفظ مسلم. لكن البخاري رحمه الله هو يعني كان أعلم وأحفظ يعني هو شيخ الإمام مسلم رحمه الله. يعني الإمام مسلم حتى له كلمة يعني أنه قال لشيخه البخاري قال دعني أقبل قدميك يا إمام المحدثين ويا أستاذ الأستاذين ويا أستاذ الأستاذين رحمه الله. كم حديث في صحيح البخاري يعني فيها نوع من الكلام والتجريح عدد يعني؟ والله هو طبعا بالمئات يعني، لكن يعني هذه أيضا من المسائل موضوع المفاضلة بين الصحيحين. فهناك أحاديث متكلم فيها في صحيح البخاري وأحاديث متكلم فيها في صحيح مسلم، تكلم فيها بعض أئمة العلل يعني من الحفاظ مثل الإمام الدارقطني رحمه الله، له كتاب الإلزامات والتتبع وكذا، الحافظ الدارقطني، فانتقد يعني بعض الأحاديث عند البخاري وبعض الأحاديث عند مسلم. لكن يعني كما قال أهل العلم يعني هي أحاديث تقل ما فيها، لكن الصواب فيها مع البخاري ومسلم. يعني أحاديث انتقدها بعض الحفاظ وقال وقع فيها وهم وقع فيها سهو، لكن الصواب فيها هو مع البخاري ومسلم وليس مع من تكلم فيها. يعني كل هذا الكلام مردود عليه يعني وأجيب عنه، لكن وجدوا أن الأحاديث التي تكلم فيها عند البخاري أقل بقليل أقل بكثير من الأحاديث التي تكلم فيها عند مسلم. يعني إذا هو مش ده بالمفاضلة، لذلك يعني هو البخاري أصح من جهة الصحة يعني من صحيح مسلم، لأن الحديث المتكلم فيها عنده أقل من الحديث المتكلم فيها عند مسلم. لكن هي يعني أكثر من 100 حديث يعني تعتبر مئات يعني، لكن تظل أقل من الحديث المتكلم فيها عند مسلم، يعني ضعف عدد الحديث المتكلم فيها عند البخاري. ثم الأحاديث المتكلم فيها عند البخاري وكذلك الرجال أيضا، هناك كلام في بعض الأحاديث وكلام في الرجال في بعض الرجال للسند يعني. نعم، فقالوا يعني الرجال المتكلم فيهم عند البخاري تقريبا يعني تقريبا كلهم من شيوخه، يعني طبقة شيوخه، ما فيش حد متكلم فيه يعني من الطبقات اللي هي بعد طبقة الشيوخ، وهو أعرف بشيوخه ممن تكلموا فيه، يعني هو أكثر ملازمة لهم وأحفظ لحديثهم وكذا. بخلاف مثلا الإمام مسلم، الرجال المتكلم فيهم ليسوا من شيوخه ممن لقيهم عرفهم، والكلام يعني لذلك هذه تعتبر ميزة للإمام البخاري أنه سبر أحاديث شيوخه وضبطها وكذا. على كل حال يعني هو كلام غير قادح يعني ولا يضر، وأكثره يعني يكون انتقادات في مثلا في صيغة التحمل في أشياء يعني لا تضر، يكون مثلا السند فيه انقطاع في كذا في رواية، لكن يجدون له روايات أخرى متصلة روايات أخرى فيها حل الإشكال. يعني زي هنا مثلا مر بينا السند اللي هو فيه عنعنة مثلا والراوي مدلس وعنعن، لكن بيكون الرد إنه هناك روايات أخرى فيها تصريح بالسماع حتى لو لم يذكرها الإمام البخاري، لكنه يعني ما اعتمد هذه الرواية التي فيها العنعنة إلا لكونه يعني تأكد أن الحديث له أسانيد متصلة السماع فمتصلة وهكذا يعني. فبيكون لها أجوبة يعني كل انتقادات أجيب عنها. طيب توسع شوية في بعض الفوائد الإسنادية يعني. كان بيتكلم على كلمة الإمام البخاري يقول سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد، فالحافظ هنا يقول هل أراد أن كل منهما سمع هذا الحديث بخصوصه أو في الجملة، يعني هل يقصد أن كل منهم سمع الآخر في هذا الحديث بالذات أو عموما يعني له السماع. قال فيه احتمال وقد وجدته من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة مصرحا بسماع قتادة بن عبد الله بن أبي عتبة في حديث كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو عند أحمد وعند أبي عوانة في مستخرجه من وجه آخر. يعني غرض الإمام البخاري كما ذكر الشارح أنه لم يقع فيه تدليس، لأن إيه عرفنا إحنا موضوع التدليس هذا اللي هو لما يجي الحديث بلفظ عن، يعني عندنا رواية هنا إيه قال عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد، فهذه عن فلفظ عن قد يكون سمع منه مباشرة وقد يكون سمع بواسطة وحذفه، قد يكون سمع مباشرة أو سمع بواسطة وحذفها إما الراوي أو من بعده من تلاميذه حذفوا هذه الواسطة، ومرات يعني بعض الرواية يتساهل يحذف واسطة بين راوي ومشايخه ويقول فلان عن فلان ويحذف الواسطة. فالإمام البخاري يعني يقول سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد، فيؤكد إيه على وقوع السمع. طيب بعدها يقول لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. قال سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام حج مع المؤمنين بعد. نعم كما تفضل الشيخ، يعني الدكتور ورد في الأحاديث أن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمان أنه سيحج ويعتمر عليه السلام، سيحج ويعتمر مع المسلمين في آخر الزمان. والإمام البخاري روى في كتاب التاريخ، يعني مش في الصحيح ولكن في كتاب التاريخ روى يعني بعض روى أثرا يعني فيه أن عيسى عليه السلام سيدفن بجوار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في حجرته الشريفة، أنه إذا مات عيسى عليه السلام في آخر الزمان بعد نزوله ففي الحجرة فيها موضع قبر، فيها موضع قبر يعني ما زال موجودا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، وهناك الموضع يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم قبر أبي بكر ثم قبر عمر، على الجهة الأخرى يوجد موضع قبر يعني ما زال بجوار النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فاضي. نعم هو متروك يعني، وورد يعني في الأثر أنه إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإذا أنه سيتزوج ويولد له ويحج ويعتمر، وإذا حضرته الوفاة صلى عليه المسلمون ودفنوه بجوار نبينا عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي في الحجرة الملحقة بالمسجد. لأنه اللي صلى ما بد يموت يعني. هو لا نعم هو زال حيا عليه السلام لم يمت بعد. طيب ذكر تكلم عن الأسانيد يعني بعض الشيء إلى أن قال ولفظه أن الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج، يعني ورد في لفظ للحديث إن الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج. وبعدين أورد رواية أخرى أو حديثا آخر فيه إيه لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه قال البخاري والأول أكثر، يعني الروايات التي فيها لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج أكثر من الروايات التي فيها لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، يعني عند حصول التعارض إذا أمكن الجمع فالجمع أولى من إيه من الترجيح، من الجمع أولى من الترجيح، يعني إذا روايات متعارضة استطعنا أن نوفق بينها ونقول هذا نفسر كل رواية بتفسير تتفق به الروايات فهذا أولى، وإذا عجز العالم عن الجمع بين الروايات والتوفيق بينها وهي كلها صحيحة فيبدأ في الترجيح، ومن ضمن المرجحات أن يكون الرواة أكثر عددا، رواة أحد المعنيين أكثر عددا، يعني كلهم ثقات لكن أحد الحديثين رواته أكثر فيكون أرجح. هذا الإمام البخاري كأنه يميل إلى الترجيح، يعني يقولها عندنا رواية صحيحة فيها لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، ورواية صحيحة فيها إيه لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد يأجوج ومأجوج. فالرواية التي فيها لا يحجن البيت أكثر فهي أرجح. وهنا الحافظ يقول والأول أكثر أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ وانفراد شعبة بما يخالفه. يعني شعبة انفرد بهذه الرواية لكن عدد أكبر من الحفاظ رووا رواية لا يحجن البيت. قال وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض. الإمام البخاري قال هذا الكلام لأن ظاهر الروايتين التعارض، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أنه لا يحج بعدها، ولكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. ويظهر والله أعلم أن المراد بقوله لا يحجن البيت أي مكان البيت، لما سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك. فهنا الحافظ سلك طريق الجمع والتوفيق بين رواية شعبة، قال أن شعبة هو اللي قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، ورواية من هم أكثر منه عددا الذين قالوا لا يحجن البيت بعد يأجوج ومأجوج، فقال يعني لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، قد يكون هذا زمنا بعد زمن يأجوج ومأجوج بمدة طويلة، بحيث يمكن التوفيق بين الروايتين أنه بعد يأجوج ومأجوج سيستمر الحج مدة، ثم بعد ذلك ينقطع الحج قبيل الساعة بقليل ثم تقوم الساعة. يعني لو انقطع الحج حتى في موسم واحد مثلا قبل قيام الساعة حصل أن يعني حصل ما في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، فقد يكون بعد يأجوج ومأجوج مثلا أكثر من موسم حج، وواحد لو واحد منهم لم يحج الناس فيه فإذا يكون قد حصل توفيق بين الحديثين أنهم حجوا بعد يأجوج ومأجوج ولكن لم تقم الساعة حتى ترك الحج. تقوم الساعة على شرار الخلق. نعم نعم، حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. نفس الحافظ بن حجر سيذكر بعد ذلك أيضا في باب يعني آتٍ سيذكر أنه لعل السبب يعني في عدم حج البيت في ذلك الوقت أنه لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، يعني لماذا يعطل الحج في آخر شيء قبيل الساعة، لأن الله تعالى يقبض أرواح المؤمنين يبعث ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فلعل يعني سيأتي موسم حج في وقت ما قبيل الساعة بقليل يكون لم يبقى في الأرض في هذا الوقت يعني أحد من المسلمين أصلا حتى يحج. يعني كيف يتجاوز السويقتين من البحر إلى الجزيرة وهناك ناس؟ يعني هو في باب كامل عن هدم الكعبة سيجمع فيه الأحاديث والروايات يعني الظاهرة إن شاء الله من حيجي تفصيل حيجي إن شاء الله. وبعدين قال لما قال لا يحجن البيت برضو نحتاج في إشكالية تحتاج إلى التوفيق، يعني لأنه ورد أن ذا السويقتين من الحبشة، السويقتين يعني الساقين النحيفتين، يعني السويقة يعني زي تصغير ساق، فهو ساقاه نحيفتان يعني وكذا كما سيأتي. فهذا الرجل سيهدم الكعبة حجرا حجرا، فكيف يعني؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام فتخرب خرابا إلا تعمر بعده أبدا أو لا تعمر بعده. فإذا هدم الكعبة لا يعاد بناء الكعبة بعد ذلك، وهذا كله قبيل الساعة يعني قبل ما يجددوا بناءها الساعة ستقوم يعني لن يعمر. فكيف يحج البيت والبيت يكون قد انهدم؟ فهو قال يعني إن سيقع حج إلى مكان البيت، يعني يكون البيت مهدوما، يعني ممكن يكون بقيت فيه بقية ولا بقي فيه يعني شيء يسير من أثره يعني يدل على مكانه، لكن يكون مهدوما يعني فيحج الناس عند مكان البيت. الباب 48 باب كسوة الكعبة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت للذهب والفضة يعني الصفراء الذهب والبيضاء الفضة قال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته قال قلت إن صاحبيك لم يفعلها هما النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر قال هما المرآن أقتدي بهما قال هما المرآن أقتدي بهما رضي الله عنه قال باب كسوة الكعبة أي حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك حدثنا سفيان قال هو الثوري وبعدين إيه قوله جلست مع شيبة قال هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العزى ابن عثمان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصي العبدري الحجبي العبدري اللي هو إيه يعني من بني عبد الدار يعني بنو عبد الشمس يقال عبشمي يسمى في اللغة العربية النحت أسلوب النحتي زي ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ينحت منها إيه حوقلة حوقلة يعني قال لا حول ولا بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسمل بسملة يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا فده يسمى أسلوب النحتي في اللغة العربية يعني تكون جملة تأخذ حرف كده من يعني أحرف مختارة من الجملة ترمز إليها أو يعني أو كلمتان فأكثر تأخذ يعني حروفا منها وتركب منها فهنا بنو عبد الدار كان يقال له إيه؟ عبدري بنو عبد الشمس قال عبد الشمي وعبد قيس قال عبد قسي اللي هو الحجبي بفتح المهملة يعني فتح الحاء والجيم أيضا وفتح المهملة وفتح الجيم ثم موحدا لليباء يعني حاجبي نسبة إلى حجب الكعبة لأن الحاجب اللي هو معه مفتاح الكعبة يعني الذي معه مفتاح الكعبة فهو الذي يحجب الناس عنها يعني هو الذي بيده أن يأذن الحاجب اللي هو يعني يأذن في الدخول أو يمنع من الدخول يحجب من شاء عن الدخول ويسمح لمن شاء بالدخول وعثمان بن طلحة الذي أعطاه النبي مفتاح أيوة الكعبة أحسنتم كما تفضل فعثمان بن طلحة رضي الله عنه هو الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وأتي بالمفتاح وتطلع إليه العباس رضي الله عنه أراد أن ينال هذا الشرف فلم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن ينادوا له عثمان بن طلحة وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام المفتاح لأن بني عبد الدار هو من بني عبد الدار كما رأينا يعني هو إيه نسبه يرجع إلى بني عبد الدار وبني عبد الدار هم يتوارثون حجابة الكعبة يعني جيلا بعد جيل فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عثمان بن طلحة وأعطاه مفتاح الكعبة وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم أو لا يأخذها لا ينزعها منكم إلا ظالم فصاروا يتوارثون يعني الذي تولى الحجابة بعده ابنه شيبة ثم بنو شيبة يعني ذرية شيبة ابن عثمان بن طلحة بعد ذلك يعني هم إلى وقتنا هذا يتوارثون حجابة الكعبة يعني إلى وقتنا هذا لم يحصل يعني قط أن إيه أن نزعت عنهم كما يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ونزل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فورد أنها نزلت في تسليم مفاتيح الكعبة إلى بني عبد الدار يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا إيه عمر رضي الله عنه لما أراد يعني كان أراد دخول الكعبة عن طريق إيه شيبة بن عثمان بن طلحة يفتح لهم الكعبة ليدخل فيه. فهنا في الحديث الذي معنا أن أبا وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة. أبو وائل التابع الجليل دخل الكعبة مع شيبة حاجب الكعبة شيبة بن عثمان، فدخل معه وجلس على الكرسي داخل الكعبة. قال على الكرسي، قال في رواية بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت، يعني سبب دخوله الكعبة وكذا أن رجلا بعث دراهم مع أبي وائل ليوصلها إلى إلى حجب الكعبة يعني، فذهب بهذه الدراهم، الدراهم أهديت إلى البيت، فذهب يوصلها إلى شيبة. قال فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال لك هذه؟ فقلت لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال هذه منك يعني أنت الذي أتيت بها يعني منك؟ قال لا، أنا وسيط فقط يعني أوصلها شخص بعث بها معي. قال أما إن قلت ذلك أو أما إن قلت ذلك فقد جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلسك الذي أنت فيه، فذكره. طيب، فقال عمر رضي الله عنه جلس هذا المجلس في نفس الموضع الذي جلس فيه أبو وائل. فقال عمر رضي الله عنه وهو جالس داخل الكعبة مع شيبة، قال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قال أي ذهب، أي ذهبا ولا فضة. قال القرطبي غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها، وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة. وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها في غيرها. يعني الذهب والفضة المقصودة هنا، فقال إن كانوا يحلون الكعبة ويضعون لها قناديل من الذهب ومن الفضة وكذا يزينون بها الكعبة، فكان فيها قناديل وفيها حلي ذهبية يعني موضوعة لتزيين الكعبة من الذهب والفضة. وفي نفس الوقت هناك كنز مدفون داخل أرض الكعبة، فقال كانوا يأتون في الجاهلية يعني الناس يهدون إلى الكعبة ذهبا وفضة، فكانوا ينفقون يعني ما يحتاجون إلى إنفاقه في مصاريف التي يحتاجون إلى صرفها على الكعبة في الكسوة وتحليتها وكذا، وليزيد يدفنون داخل الكعبة في الأرض ويضعون يدفنون هذه الأموال. فمع مرور الأزمان يعني دفن ماله الكثير يعني أصبح مدفونا داخل الكعبة. فلما عمر رضي الله عنه قال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء، فالقرطبي يقول يعني بعض الناس ظنوا أنه يقصد القناديل الذهب والفضة والحلية المعلقة، لكنه لا يقصد ذلك، وإنما يقصد الكنز المدفون اللي في بطن الأرض، يعني أنه يحفر ويطلع الكنز وينفقه. وقال ابن الجوزي كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها فيجتمع فيه. قال إلا قسمته أي المال، وفي رواية إلا قسمتها، وفي رواية إلا قسمتها بين المسلمين، وفي رواية لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قال قلت إن صاحبيك لم يفعل. فشيبة قال له النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر لم يفعل ذلك. وفي رواية قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قال لم يفعل صاحبك. شيبة يقول لعمر ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قال لم يفعل صاحبك. وفي رواية قال ولما ذاك؟ قال قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه. قال هما المرآن أقتدي بهما. كان عمر رضي الله عنه وقافا يعني عند حدود الله ويرجع يعني مرات يعزم على شيء فإذا ذكر يعني تراجع عن ما يعني يريد أن يفعله إذا ظهر له يعني أن هذا القرار غيرها أصوب منه يرجع إلى عنه. فهنا يعني كان يريد أن يفعل أن يستخرج كنز الكعبة وينفقه على فقراء المسلمين، لكن لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يفعل ذلك فتراجع عن هذا. اقتنع يعني. نعم اقتنع. قال: هما المرآن تثنية مرء بفتح الميم ويجوز ضمها، ممكن يقال مر، والراء ساكنة على كل حال بعدها همزة، أي الرجلان، هما المرآن يعني هما الرجلان. أقتدي بهما. وفي رواية عمر بن شبة تكرير قوله: المرآن أقتدي بهما، قال: هما المرآن أقتدي بهما، هما المرآن أقتدي بهما. وفي رواية ابن مهدي: يقتدى بهما، قال: هما المرآن يقتدى بهما، بدل أقتدي يقتدى، على البناء للمجهول. وفي رواية: فقام كما هو وخرج. قال: ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأبي بن كعب. هنا هذه القصة بين عمر وشيبة بن عثمان بن طلحة، رواية أخرى فيها حوار شبيه بهذا الحوار دار بين عمر وبين أبي بن كعب رضي الله عنه. طيب، ساق إسناد هذه الرواية عن الحسن من طريق الحسن أن عمر أراد أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله، فقال له أبي بن كعب: قد سبقك صاحباك، فلو كان فضلا لفعلاه. فأبي يقول لعمر: قد سبقك صاحباك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، فلو كان فضلا لفعلاه. وفي رواية: فقال له أبي بن كعب: والله ما ذاك لك. قال: ولما؟ قال: أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الروايات كما رأينا توضح أن المقصود بالصفراء والبيضاء كنز الكعبة وليس القناديل والحلي الظاهرة يعني، وإنما الكنز المدفون، أراد أن يخرج الكنز المدفون وينفقه. قال ابن بطال: أراد عمر لكثرته إنفاقه في منافع المسلمين. ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك، وإنما ترك ذلك والله أعلم، لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو. هنا هذا يعني تعليل من التعليلات التي علل بها بعض الفقهاء، هنا كلام ابن بطال رحمه الله من الفقهاء المالكية، فيقول العلة يعني لماذا لا يخرج كنز الكعبة وينفق على الفقراء المسلمين، قال: لأنه وقف، والوقف يعني على حسب نية الواقف. إذا إنسان وقف مالا على مسجد يبقى في المسجد، أو وقف مالا للكعبة فيبقى للكعبة. يعني حتى بالنسبة للمساجد ممكن ينقل من عند الحاجة أو كذا من مسجد إلى مسجد آخر، مساجد كلها سواء، إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فالشيء الموقوف للمسجد الحرام لا يجوز، ليس هناك بديل عن يعني عنه. لكن مثلا المسجد النبوي، من أراد مثلا أن يقدم شيئا للمسجد النبوي أو نذر يعني حتى في النذور للمسجد النبوي، يجوز أن يجعله فيه أو في المسجد الحرام. وإذا كان المسجد الأقصى إذا فيه أو في النبوي أو في، أما من نذر شيئا لمسجد من المساجد غير المساجد الثلاثة فممكن يجعله إلى غيره. والوقف الأصل أنه يكون في المحل الذي اختاره الواقف بنفس الشروط التي اشترطها، إلا إذا يعني زي تهدم المكان أو الناس انتقلوا عنه ولم يعد ينتفع به في المكان أو صاروا أحوج إلى شيء آخر، ممكن ينقل إلى شيء مماثل. يعني إذا كان مسجد فينقل إلى مسجد مماثل لكن لا يجعل يعني ما جعل للمسجد يجعل للفقراء، فهذا من تغيير الوقف. قال: قلت: أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث، بل يحتمل أن يكون تركه صلى الله عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة رضي الله عنها في بناء الكعبة: لأنفقت كنز الكعبة، ولفظه: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض. قال: فهذا التعليل هو المعتمد. الحافظ بن حجر يقول يعني الظاهر أنه ليس التعليل أنه لا يجوز إنفاق كنز الكعبة على الفقراء، ولكن التعليل أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه تأليفا للقلوب مع كون ذلك جائزا، لأنه لو لم يكن جائزا لما هم به النبي صلى الله عليه وسلم. مرات من أقسام السنة الهم، يعني ما هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله، يعني فكر في فعله أو عزم على أن يفعله، حتى لو لم يفعله، يعني مجرد همه عليه الصلاة والسلام بفعل شيء دل على جواز هذا الشيء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يخرج كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله، لكنه ترك ذلك. قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين ولا ألصقت بابها بالأرض وإلى آخره. قال: ولا أنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. فهذا التعليل هو المعتمد. قال: وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح 60 أوقية، فقيل له: لو استعنت بها على حربك فلم يحركه، فأبقاه في مكانه. وعلى هذا فإنفاقه جائز، كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع. إذا طالما هم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، يقول إذن الأرجح أن هذا الأمر جائز، يعني كما أن هدم الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم هم به، هدم الكعبة من أجل تجديد بنائها يعني على قواعد إبراهيم، هم به النبي عليه الصلاة والسلام وفعله ابن الزبير فرآه جائزا. قال: ولولا قوله في الحديث في سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس، ويمكن أن يحمل قوله في سبيل الله على ذلك لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله. يعني لفظ في سبيل الله مرات يأتي بمعنى الجهاد. قال: ولا أنفقته في سبيل الله، فمرات يأتي بمعنى الجهاد، مرات يأتي بمعنى وجوه الخير عموما يعني. فقال: يحتمل يعني أن يكون المراد ولا أنفقته في سبيل الله يعني في وجوه الخير، والمقصود بها وجه معين هنا وهو في مصالح الكعبة يعني. فعلى هذا الوجه لا يكون هذا ايه اخراجا للوقف من مكانه، يعني زي برضه كانه ايه كان الحافظ يعني يذكر احتمالا لصحه يعني ما ذكره ابن بطال ان هذا وقف فلا يجوز نقله من مكان. فقال: ممكن يكون المقصود ان النبي عليه الصلاه والسلام هم باخراج كنز الكعبه وانفاقه في سبيل الله يعني على عماره الكعبه، فإذا الوقف هنا لا يكون يعني نقل إلى شيء آخر، لأن الذين وقفوا إنما وقفوا لعمارة الكعبة فاستعملوا ما احتاجوا إليه والباقي دفنوا. فإذا احتاج إلى عمارة الكعبة ممكن يؤخذ من هذا المدفون ويعمر به الكعبة، فلا يكون هذا يعني مخالفة لشرط الواقف يعني التحبيس اللي هو الوقف يعني التحبيس. قال: واستدل التقي السكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة، فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة، وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها. قال: وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها، حكى الوجهين في ذلك: أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف، مثل كتابة المصحف بماء الذهب يعني تعظيما له، فيكتب يعني بأنفس الأشياء، وتحلية المصحف بالذهب. فأحد الوجهين عند الشافعية جواز تحلية الكعبة بالذهب والفضة تعظيما لها، كما يجوز تعظيم المصحف بتحليته بالذهب وكتابته بماء الذهب. والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف. قال: فهذا مشكل، لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد، بدليل تجويز سترها بالحرير والديباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف. يعني هل بقية المساجد حكمها حكم الكعبة أنه يجوز سترها بالحرير والديباج النفيس وكذا؟ فقال فيه خلاف، يعني بعض قال يجوز وبعض قال هذا خاص بالكعبة. ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي. يعني هو السكي قال يجوز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة. فالحافظ الحجر يقول طيب الكعبة ورد فيها يعني ما يفيد وجود قناديل الذهب والفضة في الكعبة وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لذلك، لكن من أين أخذ أن مسجد المدينة يجوز فيه هذا؟ فقال إما بالقياس على الكعبة، وإما قال يعني أنه وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي، فإذا طلاها بماء الذهب يعني أو جعل فيها صفائح من ذهب. قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. وعمر بن عبد العزيز يعني من يقتدى به ومن أهل العلم وكذا، ولم ينكره لا أيام الوليد ولا حتى بعد ما ولي الخلافة. ثم استدل للجواز بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما. قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فيقول لكن تعليق قناديل الذهب والفضة في يعني في المساجد، السكي يرى جواز ذلك في عموم المساجد يعني، فيقول إن هذا ليس من باب استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، هذا شيء آخر. وقد قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب، وهذا بخلافه فيبقى على أصل الحل ما لم ينتهي إلى الإسراف. انتهى كلامه. الحقيقة يعني أطال الحديث، يعني ممكن نكتفي بهذا القدر في هذا الباب إن شاء الله. المرة الجاية ندخل على باب هدم الكعبة، يعني الجزء المتبقي أطل الحديث في موضوع يعني القولين في مسألة تحلية المساجد بالذهب والفضة. الخلاصة أن بعض الفقهاء أجاز ذلك قياسا على الكعبة من جهة، ولأنه من باب يعني تعظيم شعائر الدين وكذا إلى آخره. والفريق الذي منع قال هذا من باب الإسراف وكذا، والكعبة لها خصوصية فيها. وبعدين بعض النواحي التاريخية يعني ممكن اللي يحب يرجع إليها، يتكلم عن تاريخ كسوة الكعبة، يعني متى كسيت وذكر يعني أحوال الخلفاء، يعني ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كسى البيت في الجاهلية الأمطاع، ثم كسي البيت في الجاهلية الأمطاع، ثم كساه رسول الله صلى الله عليه وسلم الثياب اليمني. الأمطاع اللي هي الجلد يعني، كسي بالجلود في الجاهلية، بعدين النبي عليه الصلاة والسلام كساه بالثياب اليمانية، ثم كساه عمر وعثمان القباطي، ثم كساه الحجاج الديباج، والديباج نوع من اللي هو الحرير الغليظ وكذا. وبعدين اتكلم بقى عن يعني كل دراسة تاريخية لموضوع كسوة الكعبة، أنواع القماش والألوان اللي كسيت بها الكعبة، متى كسيت بالأبيض ومتى كسيت بالأخضر ومتى كسيت بالأسود ومتى كسيت. كلمة امرأة تجمر الكعبة، تجمر الكعبة يعني تبخرها، التجمير اللي هو التبخير. قال كان امرأة يعني تجمر الكعبة يعني تبخرها يعني بالبخور. الفل تحرق العود الجمر الجمر ايوه يعني توضع جمره وفوقها خشب العود حتى يعني يحترق فيخرج رائحته الطيبه يعني. كلها يعني دراسه تاريخيه كده اللي يحب يطلع عليها ان شاء الله يعني ذكر لغايه العصر الذي كان فيه الحافظ ابن حجر وكان الأشرف برسباي آخر كم سطر كده حاول ملك الشرق شاهروخ في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة فامتنع فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى فعاد هو كان ملك الشرق يعني عمله في نواحي الهند وبلاد فارس واسمه شاهروخ وكان المماليك يعني أيام الحافظ بن حجر كان المماليك يعني يحكمون مصر والشام يعني كان مصر والشام والحجاز كانت دولة واحدة يعني تحت حكم المماليك فكانوا يحكمون مصر والشام والحجاز فكان الملك الأشرف اللي هو الملك في ذلك الوقت هو ملك مصر والشام والحجاز فهو الذي يكسو الكعبة يعني فالملك الشرق أراد أن يكسوها فالملك الأشرف رفض فملك اللي هو شاهروخ قال له طب أكسوها من الداخل فقط فأبى قال فعاد رسله أن يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يوما واحدا واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره والشهروخ بعث للملك الأشرف قال له بس أكسو الكعبة يوما واحدا أبعث لك كسوة حطها يوم واحد وشلها تاني عشان إيه هو كان نذر أن يكسوها الكعبة ويريد أن يفي بنذره فاستفتى أهل العصر فتوقفت عن الجواب الملك الأشرف استفتى العلماء وكان ابن حجر ممن استفتي في هذه المسألة هل يجوز يعني يشيلوا كسوة الكعبة يبدلوها لمدة يوم واحد عشان الملك اللي نذر واللي كده قال فتوقفت عن الجواب وأشرت إلى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب دفعا للضرر وتسرع جماعة إلى عدم الجواز ولم يستندوا إلى طائل بل إلى موافقة هوى السلطان ومات الأشرف على ذلك. في مسألة التعلق بسطور الكعبة يعني الكعبة كانت تستر يعني كما رأينا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين وهناك كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني في جواز التعلق يعني بستر الكعبة كهيئة المستجير يعني يستجير بالله تعالى ورد حديث يعني أن امرأة كانت تسرع للمرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت فإني أتكشف فدع الله لها ألا تتكشف أو كذا فامرأة يقال لها أم زفر فكانت إذا جاء الخبيث الشيطان فتذهب فتتعلق بسطور الكعبة فيذهب عنها يعني لا يؤذيها أو كذا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام يعني يفيد جواز يعني ذلك يعني وأنه يعني استجارة بالله تعالى يعني وأنه يعني لكن الفتوى الشيخ ابن باز الله يرحمه اللجنة الدائمة يعني قالوا لا يجوز التعلق بأستار الكعبة وأن هذا يعني من البدع ومن الله تعالى أعلم يعني شددوا في هذا ومنعوا لكن يوجد كلام الشيخ الإسلام يعني يرخص فيه ويستدل بالحديث يعني كثير من الناس يتعلقون هذه الأشياء يحاولون على الأقل هو طبعا أنت كان فتوى الشيخ الباز يقول فقط يعني عند الملتزم يعني الملتزم هذا يعني لا إشكال فيه يعني نفس فتوى الشيخ الباز يقول اللي ورد في السنة واللي كذا اللي هو عند الملتزم يعني ليس تعلقا بالسطور يعني بس ما فيهوش برضه الإنسان يمسك السطور يعني ولكن يعني يلصق إيه صدره وجهه بجدار الكعبة اللي هو تحت الباب يعني اللي هو الموضع اللي تحت الباب لغاية الحجر الأسود الموضع اللي تحت الباب هذا يقال له الملتزم فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم هذا المكان التزم شخص آخر يعني اعتنقه يعني فكأنه يعتنق كأنه يعانق البيت يعني فيلصق صدره ووجهه به فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان فهذا ثابت في السنة ففتوى الشيخ ابن باز الله يرحمه اللجنة الافتاء في السعودية يعني انه يشرع التزام الملتزم يعني ويسمى ذلك والدعاء عنده يعني فاستجاب وكذا كما ورد. لكن بقية يعني أجزاء الكعبة مسألة التعلق بسطورها أو التزام يعني أماكن أخرى من الكعبة فيرون عدم مشروعيتها. لكن كلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني كل يعني أي موضع من سطور الكعبة يعني الإنسان تعلق به واستجار بالله تعالى يعني ورد من فعل الصحابة يعني إقراره يعني. والله تعالى أعلم. نتوقف إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.